وتزداد الباء بكثرة في خبر ليس وما مثل قوله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده، ومثل قوله تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وكذلك ما تزداد الباء بكثرة في خبر ما مثل قوله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، نعم وما الله بغافل عما تعمل. كيف ما احد يعرب هذه الآية حتى يبدل لنا فيها الشاهد؟ أنت يا محمد وما الله بغافل عما تعملون. ايوه يا شيخ، وما الله بغافل عما تعملون. نعم هات الجواب. ما هنا يا شيخ؟ ما ألف. ما هنا؟ ما بمعنى ليس؟ ما الأخير؟ عامل ولا غير عامل؟ عامل. من هم الذي عند العرب؟ مش العرب تعمل عندهم؟ الحجازيون يا شيخ. طيب ولكن لا تعمد عند العرب الحجاز الا باربع إلا شروط بالشروط. الا باربع شروط التي سبق. اي نعم. طيب لفظ الجلالة اسم ما مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة بغافله. بغافله الباء حرف جر، غافل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على اخره. ايش؟ انت تركت اعرابك اعراب الصح كله. ايش؟ من ماخرة ما الى هنا الى الصح. ايوه يا شيخ هي مجرور بالنقص. لا لا تقول هذا. ايش؟ نحن هناك ايه؟ في المغرب حين درس اللغة العربية مجرور لفظ منصوب محل. انت انتبه لازم تقول هذا. قول بغافل الباء داخلة على جواب. اسمعي يا عفو انت عرفت خليني اعرفك. طيب الاعراب حقكم لا ما في ما في جواب. الباء حرف جر صيغة وموكلة واضح؟ غافل الخبر ما منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الفتحة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الزر الصيغة. هذا الإعراب حقك كله اسألها قول ما قول ما أسأل. وأما نحن هنا نقول إيش؟ الباء صيغة حرف الزر صيغة هذا غافل مجرور في اللفظ منصوب على أنه خبر وإعرابان كلاهما صحيحان ولكن أنت تركتها. إذا ما أتحت لي الفرصة. لازم ما أتحت لازم تسويها. طيب إذا قال لك واحد إما تعرب هذا الإعراب وإما تعرفها وأما تسقط عن هذا لا، ولكن أنا عندي أحسن إعراب صرف هذا. ليه؟ لأنه هو ظاهر. نعم نعم منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الصيغة. واضح هذا الإعراب الصحيح. واضح وما الله بغافل عما تعملون عما يشعربون. كمل الإعراب. عما عن حرف جر وما اسم مجرور بعن. لا من أي ناعمة لازم تستدل موصولة يا شيخ. أه؟ موصولة موصولة. أيوه. الموصولة لا موصولة حرف ولا موصول حرف ولا موصول اسمي. هلا. لا اسمي يا شيخ. أه؟ اسمي. ما طيب وين صلتها؟ وين العاد؟ الصلة يعملون. أه؟ جملة يعملون. أه؟ جملة يعملون الصلة. وين العاد؟ الضمير في يعملون. أبدا. عسى وقدر. لا أخي الشخصيات يا أسكت أقعد. أنا أسألك ولا نسألها. هذا ليس ليس من الأدب. الرجل يعني لذلك ما عرف عرفا كان عندك إعراب. ليس هذا الكلام. العائد هناك محذوف. تقريره تعملونه في قراءة الدتاء أو يعملونه في قراءة الياء. الذي يعملونه هو راجع إلى ما؟ وأما الضمير فيه يعملونه وبالجمع هذا راجع إلى الناس. قاعدة لازم لازم يا محمود أريد منك يعني لأنك إنك طيب ولكن لازم هذا أي مثلا طيب كيف في القرآن وبقلة تزاد باء مش بكثرة بقلة في خبر لا التي تعمل عمل ليس مثال قبل الشاعر نحن قبل الشاعر وكل شفيعة يوم لجو شفاعتي بمغني بمغني هذا زينة الباء الزائدة في خبر لا التي تعمل عمل ايش ليس وهذا بقلة واما بعد ليس وبعد ما كثير بكثرة وكذلك بعد تزاد ما تزاد الباء الزائدة بقلة في خبر ايش كان المنفية مثل قول الشاعر وإن مدت الأيدي إذا الزاد لم أكن بأعجله لم أكن بأعجله هذا الشاعر هذا الذي تفهم به القواعد العربية أن تطبقها إذا شرحتها تطبقها على الآية وعلى إيش أشعار العرب وعلى الأحاديث وعلى أقوال العرب وأمثالهم واضح ولا وأما الذي ما يطبقها ما يعرف القواعد العربية هذا واضح وكل نعم وبقلة في خبرنا لا وكل ناسخ منفي هذا ذا هلا نعم ولكن نعم ولكن كل ناسخ منفي نعم وكل شفيع يوم لا ذو شفاعة بمغني فتيلا عن سواد الجقال وكذلك قولهم وإن مدة الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجبه ودليل نعم وكذلك هذا الصحيح وكذلك قول الشاعر وهذا الذي يعني يحتاج الى الاعراب هذا خاطر ابن مالك لا هذا ما ذكره ابن مالك اسمع يا شنقيطي ما ذكره ابن مالك اسمع ولو اريد ذلك لازم فلما دعاني لم يجدني بقعدتي بقعدتي هيا اعرف اعرف يا شنقيطي هذا حدك واعطينا الشاهد فيه لانك انت كثير تعتلع فلما دعاني لم يجدني بقعدتي لما اسم ضرب من اي الظروف يا مسكين بمعنى حين لو كان بمعنى حين فقط ما يتضمن ما يتضمن معنى الشرط ايوه اسم شرط جازمه كمان أيوة. لا حمراء لما لا تجزم هذه لا تجزم لا لما التي بمعنى لم هي التي تجزم مثل قوله تبارك وتعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا أيوة. واما هذه لا هذه تتضمن معنى الشرط معنى مثل ايذاء نعم هذا مثل ايذاء لا في فرق بينهما هذا لأن فيها معنى هذا ما تجزم تجزم الفعل فقط بمعنى لم وأما هذه تتضمن معنى السقف تعرف تعرف تعرف بالمعنى إيه تعرف بالمعنى ولا كيف تعرف تعرف بالمعنى لأنها لا تكون إلا لا يكون بعدها إلا أداة سقف فعل السقف وجواب السقف هذا لما هذا وأما تلك لا يكون بعدها إلا فعل واحد مجذوب مثل ما أقول ما يعلم الله إلا إذا جاء به. صحيح. هذا هذا أمشي أسجد. عامل فيها يا جد. يا أخي أنت؟ لسه. فلما دعاني. دعاني يسأل أبو. دعافع الماضي. ومن على فتح مقدر على الألف أنا عم أقول يستعلم. وين وين في محل نصب؟ في محل نصب؟ في محل نصب؟ نعم. لا دعاني الجملة هذا هل لها محل؟ نعم. ايش محل له؟ الجرة في إضافة القاف إليها. لا ما خلى الكبر ما في محل جزم يا شيخ. ها؟ في محل جزم. ها؟ مثل الشيخ خاطر من شرط كذا وكذا. لا أمسك أمسك. قلت لك أنا انتبه يا سجاد. نعم يا شيخ. ها؟ لم نجد لم حرف نفي وقلب وجسم. نعم. يجدني أنا خلي يجدني فعل مضارع جواب الشرط. مجزوم؟ مجزوم بإيه؟ لحذف النون. يا حرف العزم. يا أخي لا تقول لهم شيء. يا أخي على السكون. ليش؟ لا مبني على السكون كمان. مجزوم. إلم علامة جزم السكون. نعم. فادي أنت ما تفكر. إلم علامة جزم السكون. كيف كان جواب الشرط؟ كيف كان جواب الشرط؟ هذا جواب الشرط. أيوة هو. جواب لما. لم يجد. نعم. الجملة هذا في محل. لا. نعم. إذا دعاني في فعل الشرط. ها؟ فعل الشرط. ما قال هذا. ما قاله. هو غلط في إعرابه. ولكن خلي حلمه. كيف تعطيت هذا؟ يجدني. لو متكلم هذا ايش عربه؟ كيف تركته لا يا شيخ؟ ها؟ بس؟ كلام فاضي هذا. لم يجد بقعدتي. أنا. ها؟ بقعدتي. بقعدتي. ها؟ لا أقول لك ليش تقول هذا؟ ليش أنت ما قلت يوم المتكلم مفعول الأول؟ أنا أبدا ما قلته. هذا الشاهد فيه أن هذا الفعل هذا الشاهد فيه أن مفعول الثاني مجرور بالباء. وهذا الدليل على أن ما هو زيادة الباء هذا ما هو خاصة إيش؟ بكان ولا لا النافية ولا إيش؟ ما ولا ليس بل كل فعل ناسخ وجد هناك ناسخ. ها تنصب مفعولين مثل قوله تبارك وتعالى إنا وجدناهم صابرين نعم العبد. وهذا آخر بالنسبة لي يجدني يا شيخ عامل فيه الجزم العاملان اللي هو لما ولم ولا هذا لم هذا عملت في نفسي وهذا في محل حتى ولو لم تكن لم موجودة فيعمل الجزم ويندور أقول لك ويندور ويش يا نس الباء في غير ذلك كخبر إن أسمع كخبر إن الباء عمل لما ينتبه لما نعم. يجد في الآن أسمع ولكن هذا ذا حديث نادر ذكره في الكافي هذا قديم نادر لا تقل حديث فرق بين القواعد القليلة وبين القواعد الكثيرة. النادر. النادر. النادر لا يقاس عليه. خبر قليل. واضح؟ كخبر إن ولكن وليس. في قوله مثال إن يش. فإنك مما أحدثت بالمجاردة. نعم. المجرد بهذا هذا والقمر هذا نادر وقول الشاعر ولكن أجرا لو فعلت بهذه ولكن نعم وكذلك قوله ألا ليت ذا العيش ألا ليت ذا العيش اللذيذ بدائم هيا لا موسى البيت اللي يقول ما عرفته إعراب طيب إنما هو تصدي أعرف أعرفت قدرت هذا البيت ألا ليت العيش اللذيذ بدائي ألا أداة تمديد أمشي ليت من أخواتي إن ترفع الاسم تنسب الاسم وتنسب الخبر. طيب بن عيسى. لا اسمها منصوب بالالف. منصوب بالالف؟ لا مو من اسماء ستة. ابدا هذا تعليق. هذا تعليق. اشارة. نعم اشارة. ليس من اسماء عرب. عرفت انك غلط. اسم اشاره. نحن العاده عندنا انه اذا غلط تحول اول عنه الى الى حقة المعهد العلمي اللي في الزاهر او الى مالكي الذي يعني مبني على في محل طيب العيسى دام الله ابو العشر حول بيان عيسى بدل اوقف بيان اه اخر الصبح في لا استاذ اللي كلامي لا هذا عربه هو نعم العيسى انا بدل اتفضل نعم انت لا لا اه العيشة اللذيذة نعم اللذيذة يشعر نعم نعت نعت لمن؟ نعت للعيشة نعم للعيشة طيب نعت المنصوب منصوب منصوب بفتح الظاهر طيب دائما باء صلة أو حرف جر زائد حرف جر زائد دائما دائما مجرور لفظا بالباء منصوب محلا لأنه خبر إن خبر إيه؟ خبر ليت ليت وهذا ايش حكمه عند العام؟ هذا نادر هذا نادر لا يقاس هذا وهذا السهل اسمع هذا هذه القواعد التي ما سمعتني ها شوف هذا ديالته باء سائله في خبر ليت وفي خبر ان ولكن اسمع هل مر عليك انا عارف انها ما مر عليك ها اسمع اسمع ولكن اذا دخل النفس اذا دخلت في خبر ان باء الزائد ها نعم يعني لم يكن قبيح لم يكن نادرا اذا دخلت على خبر ان ان المفتوح ان هو هذا ان ها في خبر ان فاهم ولا اذا كان منسي اذا تقدم عليه النفس يجوز هذا بكثره هذا نظمه ابن مالك لأنه جاء في كتاب الله جاءت كالآية الآن تسمع يا سيدتي لأن هذا قاعدة ما تعلم أيوة نعم ها؟ أيوة نعم. ها؟ أول من يعرف يا أخي سورة الأحقاف أول من يعرف أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بخادم نعم في معنى ليس فليس الله لأنه تقدم على أن هناك النفس بقادر إن هذا هو الخبر مجرور في اللفظ مرفوع في الحكم على أنه خبر وكذلك لما كان أولم يروا أن الله في معنى أوليس الله السبب في ذلك أن هناك في معنى أوليس الله ماذا؟ ليش عربت إعراب الغربيين يا شيخ؟ ليش عربت إعراب الغربيين؟ لا صفي انا عرفتها بالتفصيل لا لا لا قلت اعراب الشرقيين افضل لا قلت اعراب الشرقيين افضل يا اخي ايش بك انت انا قلتك يا جود كله لا عارف انت قلت افضل انا ولو كان افضل لا انا اعرب هذا واعرب هذا لماذا تذهب للمفضول يا شيخ خلي لا لا لان ايش لما كان اولم يروا ان الله في معنى اول ان شاء الله نعم نعم اعطيها حكم ليس هيا الآن غلقت هذه الحروف النواطع يعني التي تعمل عمل ليس دخلنا في النواثق أفعال المقاربة وهذا باب أفعال المقاربة هذه الأفعال كاد وعسى وأوشك وخلولق وحرى وأفعال الطرق هذا كل يسمى هذه الافعال افعال المقاربه هذا من باب تسليتي لكل باسم جزئي هذه اسلوب من الثالب العربيه اسلوب من ثالب البلاغه تسليه الجزء

مسع ومسح. خبر محذوف. واضح؟ أي يمسح ومسح. وشرط الجملة التي تكون خبرا لهذه الأفعال أن تكون فعلية ما شذ ما جاء الجملة الإسمية بعدها جعل في قول الشاعر وقد جعلت قلوط بني تهيل من الأقوال مرتعها قريب. مرتعها قريب هي جملة إسمية مبتدأ وخبر. وشرط الفعل ثلاثة أمور، أحدها أن يكون رافعا لضمير الاسم هذا الكسر. أما قول الشاعر وقد جعلت إذا ما كنت مثقلني ثوبي هذا الذي ما هو هل ما أخرج ما أخرج سلبيتي يعني يوضحه. واضح ولا؟ الكسر في هذه الأفعال أفعال المقاربة وأفعال الشروع. نعم. أفعال هذا الباب أن يصع الخبر ضميرا مستتر راجع للإسم، ولكن في هذا البيت جاءك الخبر ما رفع ضميرا راجع للإسم بل رفع اسم ظاهرا ظاهرا يكون بدلا من جعل من الضمير وقد جعلت إذا ما كنت مثقلني ثوبي ثوبي لم يرجع إلى جعلت هذا. وقد جعلت إذا ما كنت مثقلني ثوبي فأنهض نهض الشاري بالتسليم. هذا البيت كلام عمرو بن أحمر الباهي. هذا وكذلك قول الشاعر وأفتيه حتى كان مما أبصره تكلمني أحجاره وملائكته. أيوة كلها بدل من يا أخي خلينا كل بدل. اسمك أنت ما مالك صرنا يعني محمد لم لا تقول شيء خلينا هم شكور ما فيك لا هم ما يتعلم إذا ما هو تعلم نسكت حتى نقرر القاعدة. طيب مش يعني كل ما قلت كلمة لكم تعال هنا قرد ايش الكلام هذا؟ كل ما قلت كلمة يقول كلمة جنبه هذا ما ليش ما يحكوك يسمع يستغرق يا شيخ هذا ما هو اتفاق هذا يسبس تسبس نعم يسبس على نفسه ويسبس على نفسه علمت الرماية فرماك يا شيخ لا أنا أترك هذا بس وأسقيه حتى كان مما أبثه تكلمني أحجاره وملائكته. ها؟ وين الشاهد؟ أحجاره. ها؟ ولا أتكلم شاهد. ولما؟ وين الشاهد فيه؟ رفع اسما ظاهرا. رفع اسما ظاهرا. ما رفع إيش؟ ضميرا. ضميرا راجع للإسم. وهو الإسم الضمير المستتر في قادة. واضح؟ وهذا شاهد واضح؟ نتقل لكم عائدوا إلى ثوبي لهذه السلحة وثوبي بدل منه وجملته يتقل في محل نفسه خبر إيه؟ ما يكون يا شيخ جاره سنكاد متأخر عثم عثم فصوبي وأحجاره بدلان من اسم جعل وصاد المستجاب ما هو يعني فاعل يتكلمون ما يتأخر اسم كاد يا شيخ اسم كاد ما يتأخر تأخر بالنسبة جعله بدلا جعله بدلا لا الضمير راجع للأحجار الضمير متكرر اسمه كاذب هو عاد عن المتأخر هنا. أين الضمير؟ أين الضمير؟ مستترة. قال لك توجيب أحجاره دلدان من اسم جاء على مكانه. هذا ما هو فاعلا يرفعه الخبر. هذا وكان ويجوز في عشاء خاصة أن ترفع السببية. لا هذا خاص بعصا. وماذا عصا الحجاج يبلغ ويس جهده؟ هذا يجوز في عصا خاصة أن ترفع السببية. أين السبب؟ جهده هو إيش؟ ليش؟ قال في عصا يجوز في عصا خاصة أن ترفع السبب. السببية معناه المراد بالسبب الاسم الظاهر المضاف إلى ضمير يعود على الاسم المرفوع بعصا.